الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال المؤلف رحمه الله وإياه، يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، إن يتخذونك إلا هزوا، أي يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم. قال تعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله، كما قال في الآية الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إن يتخذونك، إن هذه هي النافية، بمعنى ما يتخذونك إلا هزوا، ويعني مهزوءا بك، يستهزئون به، وهذا الاستهزاء يقولون: أهذا الذي بعث الله، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم. والذكر إذا قالت العرب فلان يذكر فلانا، فإن ذلك يكون في المدح أو الذم بحسب المقام، فإن كان يحبه فإنه يفهم من ذلك المدح، يذكر فلانا، فلان يذكرك، ذكرك في مجلسه، بمعنى أثنى عليك. وإذا كان يبغضه ويعاديه فإن ذلك يعني الذم، فلان يذكرك، بمعنى أي أنه يعيبك ويذمك. أهذا الذي يذكر آلهتكم، فهذا السياق يذكر آلهتكم أي بالعيب والنقص ويذمها، ويقول إنها ليست بآلهة وأنها لا تنفعهم. قال: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعيبها ويذمها، والله تبارك وتعالى يقول عنهم: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يحتمل الذكر هنا مصدر، يحتمل أن يكون المراد به وهم بذكر الرحمن، أي بكتابه، وهو هذا القرآن، فهو ذكره كما سبق: وإنه لذكر لك. نعم، فهم كافرون به. ويحتمل أن يكون وهم بذكر الرحمن، أي أنهم كافرون بالله عز وجل بما ينسبون إليه من النقائص ويجعلون له الشركاء، فعبدوا معه غيره. نعم. وقوله: خلق الإنسان من عجل، كما قال في الآية الأخرى: وكان الإنسان عجولا، أي في الأمور. والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال: سأريكم آياتي، أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. نعم، قوله خلق الإنسان من عجل. الحافظ بن كثير رحمه الله فسرها بقوله وكان الإنسان عجولا، قال أي في الأمور، بمعنى أن قوله خلق الإنسان من عجل المراد بالعجل هنا العجلة. ومعلوم أن الإنسان خلق من نطفة وأن أصله من طين في خلق أبينا آدم صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب قد تعبر بمثل هذا في ذكر الأوصاف لبيان شدة رسوخها وتعلقها وملازمتها لهذا المخلوق لهذا الإنسان. خلق الإنسان من عجل لشدة تمكن العجلة فيه، كأنه قد خلق منها. ومن أهل العلم من يقول، وهذا هو الراجح وهو الأقرب وهو المتبادر من معنى الآية، أنه يقصد العجلة، وبعضهم يقول خلق الإنسان من عجل أي من طين، فالطين يقال له عجل. وهذا وإن كان صحيحا في كلام العرب وقد جاء في بعض أشعارهم، إلا أنه خلاف الظاهر المتبادر، والقرآن لا يجوز حمله على غير الظاهر المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فالظاهر المتبادر هنا أنه المراد بالعجل العجلة، كما قال الله تبارك وتعالى وكان الإنسان عجولا. وبعض أهل العلم يرجع ذلك خلق الإنسان من عجل إلى خلقه، أن الله خلقه في آخر ساعة من الجمعة، يعني خلق في وقت يسير. خلق الإنسان من عجل، لا أن ذلك يدل على صفته هو، وإنما على يدل على صفة خلقه، خلقه الله في وقت يسير، خلق في آخر ساعة من الجمعة، خلق الإنسان من عجل، يعني في وقت في عجل في وقت يسير قصير في آخر النهار في آخر أيام الخلق. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، وأظن الله أعلم من هذا القول هو أضعف هذه الأقوال وأبعدها، والله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقوله كن فكان. فهذه السماوات والأرض خلقها الله عز وجل جميعا وما فيها في ستة أيام، هذا وقت يسير. والإنسان إنما هو واحد من مما لا يحصيه إلا الله عز وجل من المخلوقات المبثوثة في السماوات والأرض، والله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهذا لا يختص بالإنسان، لا يختص بالإنسان. وتفسيره أنه خلق الإنسان من عجل بهذا، مع أن في الآية قرينة تدل على خلافه وهو قوله سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فدل على أن ذلك المراد به العجلة التي هي صفة راسخة فيه، فينهاه عن مقتضياتها وآثارها. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولهذا فإن قول جمهور المفسرين أن المقصود به كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه المقصود به العجلة التي طبع عليها الإنسان وجبل عليها. وأما المناسبة هنا في ذكر هذا الخلق بهذه الصفة خلق الإنسان من عجل في هذا السياق من الآيات في الرد على المشركين، فإن الله تبارك وتعالى قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. المشركون لما كانوا يطلبون الآيات، والمقصود بالآيات يعني كتلك التي نزلت على الأنبياء كناقة صالح، آيات التي يقترحونها، وعصى موسى وغير ذلك مما أظهره الله عز وجل من الخوارق على أيدي الأنبياء السابقين، فهم يطلبونها ويقولون أين هذه الآيات؟ لماذا لا يأتي بآية؟ فالله يرد عليهم يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وذلك بما يظهره الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه، الحجج والبراهين الدامغة التي لا تترك في الحق لبسا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله سأريكم آياتي أي نقمي، يعني على من عصاني فلا تستعجلون. فحمل هنا الآيات على النقم كما تقول اللهم أرنا فيه آية، أي نقمة قارعة تنزل به، وهذا باعتبار أنهم استعجلوا العقوبة وقالوا أرنا ما تعيدنا، أين الذي تعيدنا؟ قال سأريكم آياتي. والمعنى الثاني هو الذي ذكرته، أي ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستبعادا. فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. شندكم في الأصل استبعادا فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال في هذه الآية حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم. إيه نعم، باعتبار أن الله تبارك وتعالى ذكر جهتين، نعم، حين لا يكفون النار عن الوجوه والظهور، فذكر الوجوه والظهور والله تعالى أعلم ليدل على الإحاطة. وهذا يكثر ذكره في القرآن، وهو معروف في كلام العرب. الله عز وجل يقول لله المشرق والمغرب، فهذا لبيان أن الله أن الجميع، جميع الخلق، جميع ما في هذا الكون ملك لله عز وجل، يعني والشمال والجنوب، فيذكر الجهتين ليدل على الباقي. ولهذا أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآيات، نعم، التي تدل على إحاطة النار بهم من كل جانب، أحاط بهم سرادقها. ومثل هذه الأمثلة، مثل هذه النماذج في تفسير ابن كثير، وهي كثيرة لا تكاد تخلو منها صفحة، هذه كلها مفيدة في تفسير القرآن بالقرآن، وهو الجانب الذي يعتني به الحافظ ابن كثير رحمه الله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، المهاد الذي يكون تحته، فالمهاد الصبي كالفراش، نعم. وهنا وتغشى وجوههم النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، إلى غير هذا من الآيات، نعم. قوله ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم، كما قال وما لهم من الله من واق. وقوله بل تأتيهم بغتة، أي تأتيهم النار بغتة، أي فجأة، فتبهتهم أي تذعرهم فيستسلمون لها، يعني تبهتهم يعني تفجأهم، وبعضهم يقول تحيرهم، وبين هذه المعاني ملازمة، إذا فجأته فإنه يتحير لا يدري كيف يصنع كيف يتصرف للمفاجأة، فهو لم يسبق له استعداد من أجل التصرف، أن يزور في نفسه تصرفا يتهيأ لشيء يفعله، نعم. فيستسلمون لها حائرين، نعم، فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون، فلا يستطيعون ردها، أي ليس لهم حيلة في ذلك. أي نعم، يعني هنا فلا يستطيعون ردها، بعضهم يقول الضمير يرجع إلى النار، لا يستطيعون ردها، أي النار التي تحرقهم وتحيط بهم من كل جانب. وبعضهم يقول راجع إلى الوعد بتأويله بالعدة، فهم يتساءلون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال الله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، يعني العدة. وإن كان هذا يحتمل، لكن الذي قبله أوضح منه، الله تعالى أعلم في المعنى، لا يستطيعون ردها، يعني النار التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى هنا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار إلى آخر ما ذكر، لم يذكر جواب لو، وجواب لو يحذف في مواضع كثيرة ثقة بفهم السامع إذا كان ذلك يدرك، وذلك يكون في بعض المقامات أبلغ في أحوال من المدح، في أحوال من التخويف والتهويل أو الترغيب أيضا. فأنت قد تقول لآخر، تقول لو تعلم ما ينتظرك، لو تدري، يعني لما قلت كذا، يعني لما فعلت كذا. وأحيانا يذكر لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولا هم ينظرون أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. وقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، فقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن يعني غيره. وقوله تعالى بل نعم هم نعم نعم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يقول هنا أي بدل الرحمن، فيكون المراد بمن هنا من الرحمن أنها دالة على البدلية. يكلأكم من الرحمن أي بدلا منه، وهذا المعنى صحيح في لغة العرب، قد جاء في القرآن ما يدل على هذا، وهكذا أيضا له شواهد من العربية. الله عز وجل يقول: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لو نشاء لجعلنا منكم، ايش معنى لجعلنا منكم ملائكة؟ نجعلكم ملائكة، ولا أن المقصود لجعلنا منكم أي بدلا منكم؟ واضح؟ لا أنهم يتحولون إلى ملائكة، نجعل منكم أنتم ملائكة، لا، جعلنا منكم ملائكة أي جعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، على أحد القولين في تفسير الآية، يعني بدلكم. ومن هذا أيضا قول الشاعر: جارية لم تلبس المرققة ولم تذق من الطعام الفستق. ها؟ من البقول بدلا من البقول، ولم تذق من البقول يعني بدلا منها. فالشاهد هذا معنى، وهو معنى قريب والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون قوله قل من يكلأكم أنه مضمن معنى يجيركم وينجيكم. قلت من يكلأكم أي من يجيركم من الرحمن، يجيركم منه، ومن ينجيكم منه. وسبق الكلام على التضمين، وأن الفعل قد يضمن معنى الفعل فيعدى بتعديته، يعني بتعدية الفعل الذي قد ضمن معناه الفعل الجديد. فإذا قلت يجيركم فإن هذا يعد بمن، يجيركم من الرحمن. إذا قلت إنه مضمن معنى ينجيكم يكلأكم، كلاء بمعنى الحفظ، فإذا ضمن معنى ينجيكم فإن ينجي يعد بمن، ينجيكم من الرحمن. وقوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، استفهام إنكار وتفريع وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا، ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي أن هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله طيب قوله من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، من دوننا يحتمل أن يكون متعلقا بآلهة. كيف يكون المعنى؟ يكون المعنى أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم. نعم، آلهة من دوننا، ويحتمل أن يكون متعلقا بتمنعهم. يكون المعنى هكذا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي تمنعهم من الله، تمنعهم تعصمهم فلا يصل إليهم بأس الله عز وجل. على المعنى الأول أم لهم آلهة أنه متعلق بآلهة، يعني آلهة من دوننا، هذا كثير في القرآن، اتخذوا من دون الله آلهة، هذا كثير، اتخذوا من دون الله آلهة. هو فيمكن أن يفسر بهذا، فتكون الآلهة من دونه، يكون هذا هو المعنى. يحتمل المعنى الآخر، المعنى الأول رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله باعتبار أنه كثرة ما يرد في القرآن يكون متعلقا بآلهة، واتخذوا من دونه آلهة. نعم. وقوله ولا هم منا يصحبون، قال العوفي عن ابن عباس ولا هم منا يصحبون أي يجارون. ها؟ يجارون. أي يجارون، يجارون يعني ولا هم منا يصحبون، أي يجارون. وهذا المعنى هو الذي المشهور الذي عليه كثير من المفسرين، واختيار بن جرير رجحه الشنقيطي من المعاصرين، وبن جرير رحمه الله أو بعض الذين رجحوا هذا المعنى الشنقيطي يقول بأن المعاني الأخرى راجعة إليه، تصحبون أي يجارون، فقول من قال بأن معناه ينصرون مثلا، فالله تبارك وتعالى يقول لا هم منا يصحبون، يصحبون أي ينصرون أو يمنعون، المعنى متقارب. فإذا قيل يجارون فإن إجارتهم تعني منعهم ونصرهم، فذلك يرجع إلى معنى واحد، والله تعالى أعلم في النهاية. ها؟ لا غلط مطبعي هذا، إذا عندكم في الأصل يجازون لا يجارون بالراء، لا يصحبون من الله بخير. إيه نعم تفضل. وقال سبحانه بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ولا إيش ولئن مستهم ولا قبلها قل إنما أنذركم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر بما فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء. ثم قال واعظا لهم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كقوله تعالى أي نعم عفوا لا بل متعنا هؤلاء وآباءهم. ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ الحافظ بن كثير رحمه الله هنا يذكر المناسبة إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء، يعني ظنوا أن هذا التمتيع الذي حصل لهم والإنعام والإفضال والإمهال أنه بسبب أنهم على جادة وعلى عمل صحيح وعبادة قويمة. فالله عز وجل يرد عليهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، ولكن هذا لا يعني أنهم على حق، بل وجه نظرهم إلى ما يحصل حولهم. نعم، على أحد الأقوال كما سيأتي أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ما يرون اللي حولهم كيف يؤخذون. فالواجب أن لا يغتر أحد بالإمهال، ويمكن أن يقال لما أبطل الله عز وجل معبودات المشركين وما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل أضرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن ما هم فيه من الخير والتمتيع والإمهال أن ذلك ليس بسبب مانع يمنعهم من الله تبارك وتعالى، وإنما الله أمهلهم لعلهم يرعون ويتوبون، ولكن إذا أراد أخذهم فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقدر. فلا يغتر أحد بإمهال الله عز وجل، كما لا يغتر بما يفيض عليه ويدر عليه من النعم، فإن ذلك إذا كان العبد على غير طريقة مستقيمة فإن هذا يكون من قبيل الاستدراج، كما قال الله عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا رأيت الله عز وجل يوالي نعمه على عبده وهو في حال من الإعراض عنه فإن ذلك يكون استدراجا ليزداد إثما. وإذا كان العبد على طاعة واستقامة ونحو ذلك رجي أن يكون ذلك من باب الإفضال والإنعام وما يعجل للإنسان في هذه الدنيا من جزاء الأعمال الصالحة. والله أعلم. في قوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. نعم، الكلام الآن في قوله أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ما المراد به؟ ما المراد به؟ نعم، يقول كقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. القرى هنا المهلكة مقصود بها التي نزلت بها المثلات والعقوبات مثل ثمود قوم لوط قوم صالح وقوم هود وغير ذلك ممن عذبهم الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وأما ذكر قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي العقوبة. ونعم على كل حال هذه الآية ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني القرى المهلكة المعذبة، فيكون هذا التفسير باعتبار أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بإهلاك المكذبين والظالمين والمجرمين. لاحظتوا معنى هذا؟ لأن هناك معنى آخر وهو أن المقصود به الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذهم سراياه وجيوشه حول مكة، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. ولهذا انظر يقول قال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، فقول الحسن هنا المقصود به أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني بما يحصل من الانتصارات على الكفار حول مكة بفتح خيبر بغزو بني المصطلق وما حصل من الانتصار عليهم وما إلى ذلك، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. والمعنى أفلا يعتبرون. تفضل. وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين، ولهذا قال أفهم الغالبون. يعني على كل حال سبق الكلام على هذا في آخر سورة الرعد، لكن شوف أضاء البيان تفسير الآية. وبعضهم يقول فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أن المقصود بذلك موت العلماء، لكن هذا خلاف الظاهر المتبادر من القرآن، وذكرت في الكلام على سورة الرعد كلام بعض من يتكلم في التفسير العلمي والإعجاز العلمي وأنهم يقولون اليابسة تتقلص وتقل وما أشبه ذلك، وأن هذا ليس والذي تفسر به الآية، والله أعلم. نعم ننقصها من أطرافها. وقال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة أقوال معروفة للعلماء وبعضها تدل له قرينة قرآنية. قال بعض العلماء نقصها من أطرافها موت العلماء، وجاء في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة، وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى. وقال بعض أهل العلم نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها، وقال بعض أهل العلم نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات إلى غير ذلك من الأقوال. وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية فهو أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله بعده أفهم الغالبون، والاستفهام لإنكار غلبتهم، وقيل لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون. فقوله أفهم الغالبون دليل على نقص الأرض من أطرافها دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار، وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور. ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، على قول من قال إن المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أطراف بلادهم أو تحل أنت يا نبي الله قريبا من دارهم. ومما يروى عنه هذا القول ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وهذا المعنى الذي ذكره الله هنا ذكره في آخر سورة الرعد أيضا في قوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الأنبياء هذه إن أحسن ما فسر به قوله تعالى أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هو قوله تعالى وقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له ما ذكره ابن كثير رحمه الله صواب، واستقراء القرآن العظيم يدل عليه وعليه فالمعنى فلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم يمرون بديارهم، وكما أهلكنا قوم هود وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كل ذلك بسبب تكذيب الرسل والكفر بما جاءوا به. وهذا هو معنى قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأ، فاحذروا من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لئلا تنزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده أفهم الغالبون، والمعنى أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيء الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم، وأنتم لستم بأقوى منهم ولا أكثر أموالا ولا أولادا، كما قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم الآية، وقال تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وإنذار الذين كذبوا صلى الله عليه وسلم بما وقع لمن كذب من قبله من الرسل كثير جدا في القرآن، وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير رحمه الله من تفسير آية الأنبياء هذه بآية الأحقاف المذكورة كما بينا. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية خلاص. على كل حال الفرق بين القولين واضح، ننقصها من أطرافها يعني بظهور المسلمين وأخذ القرى وذلك بما يتحقق من الانتصارات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتأخذهم جيوشه وسراياه قرية بعد قرية حتى يتسع نطاق الإسلام ويمتد حكمه وهيمنته. والمعنى الثاني أن الأخذ إنما هو بما ينزل من العقوبات أو ما نزل من العقوبات على الأمم هذا الذي اختاره ابن كثير وهو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله. وما ذكره الشنقيطي رحمه الله من أن قوله أفهم الغالبون قد يكون قرينة للمعنى الآخر، وهو أن المقصود الانتصار الذي يحصل للمسلمين ليس بلازم، لأن الله عز وجل هو الغالب. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه أخذ القرى المكذبة، يقول أفهم الغالبون، فالله تبارك وتعالى غالب على أمره فيهلك من شاء إهلاكه وينزل به ألوان العقوبات، ولا يستطيع أحد أن يرد ذلك أو يمتنع منه. أفهم الغالبون. نعم نعم. ولهذا قال فهم الغالبون، يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ليس ذلك إلا لما إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال لا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يعني الآن هذا يحتمل، ولا يسمع الصم الدعاء يحتمل أن يكون من جملة ما أمره الله أن يقوله لهم. قل يا محمد إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء، يعني وقل لهم لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله عز وجل، قل إنما أنذركم بالوحي، ثم الله يقول ولا يسمع الصم الدعاء وإن أنذرتهم به. قل لهم هذا مع العلم بأن الصم لا يسمعون الدعاء، فالله تبارك وتعالى قد أصم أسماعهم عن السماع الذي ينفعهم. هذا يحتمل. وفي قراءة ابن عامر، وهي قراءة متواترة، ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع، فعلى هذه القراءة واضح أن هذا من كلام الله عز وجل، يعني يكون ما أمر به، ما أمر أن يقوله لهم إنما أنذركم بالوحي فقط، قل لهم إنما أنذركم بالوحي. ثم قال ولا تسمع الصم الدعاء، حينما تقول لهم هذا فأنت لا تسمعهم، فسماع انتفاع أو سماعا أو إسماعا ينفعهم فتهتدي قلوبهم تصلح تزكو نفوسهم. فهذه القراءة لا احتمال فيها، قراءة ابن عامر. القراءة الثانية فهي تحتمل، ويمكن أن تكون هذه القراءة الأخرى يمكن أن تكون مبينة للقراءة الأولى، ولا يسمع الصم الدعاء، أنه من كلام الله عز وجل، يحتمل. وعلى كل حال القراءتان إذا كان لكل قراءة معنى فإنهما منزلة الآيتين، إذا قلنا بأن هذا من كلام الله تبارك وتعالى أو من جملة ما أمره الله أن يقوله لهم. واضح؟ نعم تفضل. نعم. وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم. أي يعني الآن يقول ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء، باعتبار أن النفحة هي الشيء القليل اليسير، الشيء القليل اليسير بعضهم يقول هذا مأخوذ من نفح المسك. وابن جرير رحمه الله يفسر هذا النفحة بالحظ والنصيب، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني تقول فلان نفح فلانا من عطائه، يعني أعطاه قسما وحظا ونصيبا من المال، نفحة، لأن مستهم نفحة يعني شيء من عذاب الله تبارك وتعالى. وقد يفهم من هذا، من هذا اللفظ والتركيب، أن المقصود به الشيء اليسير، الشيء القليل، مستهم نفحة، صابهم شيء يسير فإنهم يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. تفضل. وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. نعم، هو هذا، يعني نضع الموازين القسط يعني العدل، فالقسط هنا يكون يمكن أن يكون صفة للموازين. نعم، فهو مصدر، قسط مصدر يوصف به، تقول ميزان قسط وموازين قسط، يعني ميزان عدل وموازين عدل، تقول هم قوم عدل يعني عدول، وهم قوم رضا يعني أنهم مرضيون. فالمصدر يوصف به ويكون لفظه مفردا، ويوصف به الجمع كما يوصف به المفرد، يعني نضع الموازين القسط أي ذوات القسط، ذوات قسط. نعم، ليوم القيامة. نعم، ليوم القيامة، اللام هذه يعني يمكن أن يكون ليوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة، بعضهم يقول فيه تقدير، تقدير لأهل يوم القيامة، نضع الموازين القسط ليوم القيامة أي لأهل يوم القيامة، وقالوا هذا محذوف يفهم من السياق، مثل ما قال الله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، واسأل العير واسأل أهل العير. نعم، فهنا موازين القسط ليوم القيامة لأهل يوم القيامة، هذا قاله بعضهم. وعلى كل حال، وبعضهم يقول اللام بمعنى في، وأن حروف الجر تتناوب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. وعلى كل حال، ابن جرير رحمه الله يرجح أن يكون المراد لأهل يوم القيامة، لأهل يوم القيامة، ويحتمل أن تكون اللام هذه للتوقيت، والعلم عند الله عز وجل. يقول أكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، وسبق الكلام على هذا المعنى، هل هو ميزان واحد أو موازين، لكن في قوله هنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، شوف الكلام الشنقيطي رحمه الله، تفضل. نعم. وقوله في هذه الآية الكريمة نضع الموازين جمع ميزان، وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص لقوله فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت موازينه. يعني الآن الجمع نضع الموازين باعتبار أن كل واحد له ميزان، وهذا يحتمل، يحتمل أن يكون ميزان واحد توزن به، يوزن به الناس جميعا، ويحتمل أن يكون هناك موازين الأشخاص يوزنون والأعمال توزن كما في حديث البطاقة، والسجلات توزن، والحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم تفضل. نعم. فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، كما قال الشاعر ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان. والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة الأكثر على أنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة الكهف كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقوله في هذه الآية قسط العدل، وهو مصدر وصف به ولذا لزم إفراده كما قال في الخلاصة ونعته بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، كما قدمناه مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء إنه للمبالغة، وبعضهم يقول هو بنية المضاف المحذوف، فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي هو العدل، وعلى الثاني فالمعنى الموازين ذوات القسط. أي نعم، هذا على التقدير محذوف، موازين قسط أي ذوات القسط. نعم. لكن المبالغة أن موازين القسط يعني كأنه وصفها هي بأنها قسط مبالغة في كونها لأنها آلة العدل. نعم. واللام في قوله ليوم القيامة فيها أوجه معروفة عند العلماء، منها أنها للتوقيت أي الدلالة على الوقت، كقول العرب جئت لخمس ليال بقين من هذا الشهر، ومنه قول نابغة ذبيان توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع أي لستة أعوام لام التوقيت. وهو أحد الأقوال في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، فإن اللام هذه بعضهم يقول هي للتوقيت، فهي تدل على الزمني على الزمن. نعم. باعتبار أنه لأول الحشر أي لأول حشر الجيش لهم، يعني تساقطوا تهافتوا لمجرد حشر الجيش لهم، ويحتمل أن يكون معنى غير هذا، بل هذا من أبعد المعاني في تفسير هذه الآية لأول الحشر. نعم. ومنها أنها لا مكي أي نضع الموازين القسط لأجل يوم القيامة، أي لحساب الناس فيه حسابا في غاية العدالة والإنصاف. ومنها أنها بمعنى في أي نضع الموازين القسط في يوم القيامة. والكوفيون يقولون إن اللام تأتي بمعنى في، ويقولون إن من ذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. مذهب الكوفيين كما هو معروف سهل في النحو، ما في تكلف، فهم يقولون بتناوب الحروف. مذهب البصريين أدق ولكنه أصعب. نعم. وقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو أي في وقتها، ووافقهم في ذلك ابن قتيبة من المتقدمين وابن مالك من المتأخرين، وأنشد مستشهدا لذلك قول مسكين الدارمي أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبعوا. أي لسبيلهم يعني في سبيلهم على هذا القول، يعني مضوا في سبيلهم. وقول الآخر وكل أب وابن وإن عمر مع مقيمين مفقود لوقت وفاقدي. أي نعم. أي في وقت. وقوله تعالى في هذه الكريم في هذه الآية فلا تظلم نفس شيئا يجوز خلص. أن يكون خلص. شيئا هو المفعول الثاني لتظلم. خلاص خلاص احنا طلنا عليكم اليوم, توقف هنا. عندكم سؤال؟ نعم. أنها في المكذبين في الكافرين إذا كانوا يستعجلون بوقوع الساعة أو بالآيات التي هي العقوبات أو بالآيات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم, لماذا لا يأتينا بآية كما أرسل الأولون من الأنبياء قبله؟ هذا السياق. نعم. أي نعم, إنهم يستعجلون بإحقاق العقوبة للمكذبين, السياق يدل على أن الآيات في المكذبين أصلا. الذين يستعجلون هم غير المؤمنين, خلاف ما ذكره ابن كثير. نعم, السياق على خلاف هذا والله أعلم. إن هذا من الخطاب متوجه للمكذبين, سأريكم آياتي فلا تستعجلون, كما قال الله عز وجل يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. نعم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين إلى آخره, واعظا لهم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها, كقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. هذا الكلام الذي ذكره ثم قال الحسن البصري, يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر, والمعنى أفلا يعتبرون نصر الله على أوليائه إلى آخره. هنا يفسر يوجه كلام الحسن البصري, إلا إذا كان عندكم في الأصل شيء ثاني. هو يوجه كلام الحسن لما ذكر قول الحسن, يعني هو يذكر القول الآخر هنا. نعم, لكن الأصل أن يكون كلامه طيب. قال واعظا لهم أفلا يرون أن نأتي الأرض, كقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى, أن يكون هذا هو الذي ذكره ابتداء, هذا هو القول الذي اختاره, ثم حكى عن الحسن القول الآخر ثم وجهه. الله أعلم. نعم. ما يحضرني, ممكن يراجع, من يراجع؟ تراجع يا عبد الله حديث موت العلماء. ها؟ طيب شيء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.